الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله وصحبه وسلم. فعل كمضارع ومرفوع إلى أوغلو ناسب وكردقو أمس جازم ريبو إلى أوغلو ناسب كوا كسو بحنا طبعا حرفة هاي جوازم أيها الكنو براي جوازم المضارع. قال المصنف رحمه الله مصنف كحولي والجوازم كوا وحريبا 18 سديدية طبان وي وهي سديدية طبان كاسي لم تريا ولما لبو وألم سدح ألم أفر لام الأمر شن والدعاء لام الدعاء لح ولا في النهي وتضب ولا في الدعاء سديد والدعاء ولا في الدعاء هو وإن سقال ومن تبن وما كوي تبن ومهما لبي تبن وإذ ما سدح تبن وأي أفر تبن ومتى شني تبن وأينما لحي تبن وأيانا تضبي تبن وأن سديد يتبن وحيثما سقال يتبن وكيفما لباتن وإذ ما وإذا وفي الشعر خاصة قبل كلية قشر إذا قبل كلية قشر كوي لباتن عن بانات سما مركة وحمركة لسوع العليا لام الأمر والدعاء هلا لقنيها ولا في النهي والدعاء هلا لقنيها لبدا اسمركي لقو قويو يقين قرايا إذا هذا شعر كاكرب الشعر كلي خاص كنتاي مركز لم إي لما ألم إي ألما لام الأمر والدعاء لا في النهي والدعاء اللحو هالكاس إن إي من إي ما إي مهما إي إذما إي أي إي متى إي أين إي أيان إي أني طبعا حيثما إي كيفما طبعا يلا باللحن كدر إذا هذا في الشعر إلى شعر كلي خاص كنتاي سكنتاي تبكاس سديت من كساس وجيلة سديت طبعا كاس مركو هر لبا لو قيبيا لبا وكلا قيبينينا هلو سفاع يلا سعود قيب هل فعل كلي ريبتو هل فعل كلي ريبسا لم يضرب بديسا كلي يقيب لبا فعل اسكو مريس هل مر في آن واحد فعل ككوبادي ريبسا مركاسي سي قد بفعل لبا دي ايدي كلقيت عامل لبا دبا اوهداء ريبك هل كال شيء بالله ايمانا لبا دا سالو قيبيا قيبت هل كفعل جزمسو ولم كسو بلو لما كحجي ألم إي ألم ما كسيحجي لام الأمر والدعاء شنا لا في النهي والدعاء إلى هالكاس لغا قاري لحذاس هل فعل كليه الريبان ولي فاهمينهم لحذاس هل فعل كليه جزميا أو الريبان انت صهرت انك بلو إلى إذا في الشعر لغا قارو يا لبفعل أي اسكو جزميان الريبان لبا فعل بين الريبان لبا ذا فعل وحلو يقالنا كان هوري فعل الشرط كان لبادنا جواب الشرط يا ريبان لبا ذا فعل الريبيس كان كوباد محالي لذا فعل الشرط كان لبادنا جواب الشرط يا ريبان لبا ذا فعل الشرط جواب الشرط قبا هل عامل ليهن إن كب الله إلى آخر كلته ومفهوم سماها هي قيبتان دمبي او ان او لبدا فعل جزمي سو افر انو كلا قيبنين افر قيبت او قيبنين قيبتان هل كفعل جزمي سو احب الله ما قيبنها سيلي ذي اتا افر انو قيبي افرت معنى ذو حوه قيب انو حرفي هاي متفقة وخلافك جري اي قيب انو اسمي هاي خلاف كجري يقيب إنه اسم حرف يا خلاف كجره لكن حرف إنه يراجع يقيب اسم يفعل اسم يحرف وحوي هاي فعل ما اسم حرف خلاف كجره لكن إنه اسم يا يراجعته أفرت أصله قيمة ما فهمت هاي هالمرة ذكوا علينا قيب إن حرف أوي هاي أوي خلاف أصل كتاجني وإن قبصه إن كليه همزة هوس ديان يا إن حرف إنه يا وركم التاجن ورسوا فرصين قيب اسم لماذا إذا أنا وح خلاف كجرين إنه اسم يا هاي أنا وح خلاف كجرين ورسوا فرصين يا وحويان الله مستعان أسماء ذا سواهرتين معظم كوذوة من أي ما أي أي أي متى أي أينما أي أيانا أي أن أي حيثما أي كيفما أي إذا في الشعر طبعا كاس هنا اسم تهيل لسك ما هيستو ومتفق هو مهما هذا ما يشان كجرته ما اسما ما فعلا ولا سكو خلافا إنه اسم يها راجع سو خلاف الدرس خلاف المكان ترجيعه إنه اسم يها مهما هذا الراجع إذ ما أنا ولا سكو خلافي ما حرفها ما اسما إن حرف طيب الراجع أنت سؤال وح كلامه إذ ما هذا حرف نمذي إذا يا راجع مهما أنا اسم نمذي إذا راجع لا أسك خبص إن حرف طيب ومتفق أنت صوهرتينا إن اسم طيب متفق أي وهي وح نرد من مركه بدو البقيه فعلك أو جزمينا أرجو لم هراء صبرنا سما هديو على جزمينا لما لو جزمي جري لم يضرب يا لم يضرب لم يقتل لم يأكل عرفت ذوان غزوما لم حرف النفين وجزم وقلب يضرب فعل مضارع وعلامة جزمه السكون واي حضائر هذا لم تؤمنوا لم تؤمنوا عندنا هنا لم حرف النفين وجزم ده نص من هذين أي لم حرف النفين وجزم وقلب تؤمن فعل مضارع هي باللم وعلامة جزمه حذف النون تؤمنون نبوها فعل أفعال الخمسة محل جزمها حذف النون صبرا وأقول وفاعلها وكقد بينا لما ذن ولم تؤمن ألف لقتها قيوة وحكى لما لم تؤمن ألف كدر كليم لما قاركود وحيب الدعامبا لم يلما هالحبي كديان ألم يألم ما هالحبي كديان واسلحبا مركا لما مركا تراهدو وحوهي حوغا ويكا لبدلان إيا لمتا لم وحوهي نفيقا وحال لأنفيا أمرنا وحال رجل قبل لم تؤمنوا ما بعدنا الرومينين عليه لك دائرة هذا لما تؤمنوا ولي ما بعدنا الرومين ولكن رجل قبلنا الرومين فرق قايب كان إلا مركا وحو شيخ النوم مثالي لما يذوق عذابي لما يذوق ولم أين أدد من عذابك لكن ورد من دونه هاي لما حرف النفي وجزم وقلب وإسوة طوى لما يذوق محلنا فعل مضارع مرفوعة مجزوم بلم أيوة وعلامة جزمه حذف النون يذوقون أبو فعلك لأنه من أفعال الخمسة ووضن وفاعل عذاب ومفعول به هو ألم وحال ألم نشرح لك صدرك بكو مثالي ألم تؤس وذتر أما الهمزة حرف استفهام له استفهام تقريري يا هذا استفهام كان تقريري ملك اللي له هذا استفهام كان وحوي وإنكاري ما كان قرنين استفهام تقريري إنكار لك اللي هذا استفهام كالتقرير وحال له هذا ومثل القراءة سوكتامو ألم نشرح ميانا واسعين لك أذيك صدرك ميان كو واسع وكو واسع نيوة صد إقرار معنو استفاق إنكاري وديدوة ما أنا يلينوة قرارك وكو بضانتها استفاق إنكاري وأركضون إن شاء الله تعالى وإنكرد لديدة أيوة مركا ألم نشرح الهمزة حرف استفهام تقريري بعدين لم حرف النفي وجزم وقلب نشرح فعل مضارع مجزوم بلم جزم السكون ألم ماذا ولم ألم تي أم ألف لقوتها بسوا ألم ما وحبنا مثالي ألم ما أحسن إليك وميانا أحسن كل سمعين ألم زد حرف استفهام لما حرف لما جزم وقلب أحسن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون فعلك أنا هو واي لام الأمر والدعاء فيري واللام أو حجز بيسو فعل لام كليه لامتو مرنا أمر للي مر الدعاء شلا سما سامرين أمر وقورمة من الأعلى إلى الأسفل الله وأدوم ذيس أمر بحناي كو مركو الدعاء دي هنا من الأسفل إلى الأعلى تاسالينا مثل إلهي مركولي لينفق ذو سعة من سعته سو أمر ماها لينفق بالين هب حيوة اللهم اللهم الأمر لينفق اللهم اللهم الأمر وأنا حرف جزم هو وأجهده ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون فعلك ذو سعة تاسوى ذو ذي أفعال خمسة أيضا كو تاسم أمر مسوى دعو لينفق ذا حير إلهي بأمرك بحشي الدوم ذي سو أمر هاي مدان كروحكو مثالي ليقضي علينا ربك أهل النار كبر كيرادين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك موتا وحكمه لم تسمع لي ما أمر إلهي سينكرا ما ليقضي الله ملام الدعاء يقضي فعل مضارع مجزوم ونهس لي ضام ضاد كسفيرية ليقضي أنا أروح ريبنا الرادينين هيا عثمان الله ملام الدعاء يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء علامة جزمه وعلامة جزمه وعلامة الجزم حذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دليل عليه إذا يأتى وحيت سناي ضاد ككهر يهوس لقيا فعل لما هوس لقى ما الله هوس لقى مركب كسرة الياء ذا ساوتتي ليقضي بالين مركب علامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء وهي كجذبنا ولا في النهي والدعاء نهي نفي فرق يقول حي سومنا غان نفي وحواي محمد يا علي ساس ماها وحاس ماها نهي جنا هيير وقف كري بيس وحن هيير سو ما كلا دوار ها من كاس ما فيعنا باتري أما ننحن ماها ونفي لكن وحن هيير هسمين النهي قال يراد لا في النهي لا أو نهي يراد إيه لا أدعك تسيس واسيد يوكال نهي إلهي بك إيمانيا هم قفك السرية قفك كواسي أيها الله وحلق الريبي دعادنا وقفك كواسي وقفك كارسمين مركو حقوق مثالية الله مركو ليهي لا تقولوا راعنا لا تسمح لي لهذا ما النهي يمسوا الدعو نهي لا ناهية تنبال ليه وأنا حرف جزم هو تقولوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لا تخف ذاتنا ولا تحزن أسيده كلام لا ناهية تخف فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم السكون ولا تحزن أسيده كلام واي مركي أي تهي دعاء وحواي ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا بكو مثالي لا تحمل علينا وأضرم الله إلهي بريا يسوما ودعو ما إلهي وحكر ريبي كرنا ما يوا بريا لا تحمل لا دعائية لدينا وأنا حرف جزمه تحمل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة وحرامة جزمه السكون وعلامة جزمه السكون فعلك وأنت ويا رب الله اللي يعلنا ربنا لا تؤاخذنا بالمدى لا تؤاخذ وربنته فعل كذا ممنوع حوى مجزوم علام جزم السكون هو لا ذنها هي ذك جزم لحظة سوى لحظة فعل لحظة حرف وهل كفعل جزم سوى وهل فهم سوى ما انتس قيمتي لماذا فعل جزمين يس انت كبلاو إن لماذا فعل لماذا فعل فعل كهر محلي ده ذابا إن جزمين يس مقعي فعل شرط كلا بعدنا جواب الشرط يا ليه إن أم الباب وإذن وقبله إن أكو مثالية شارحة في رسول إن حرفتها إن هو ومتفق هو إن تذاكر تنجح إن وشرطية لها شرط هو إن تذاكر هذه مذاكرة سميسو درسي قادي أخرسو مراجعة لسميسو أردد لمذاكروتو يا شرط حداه سميسو بنجاح كحري سو ما انت جوابتي هذه والنجاح حسوى شرط دي فعل شرط دي لبدا فعل اسكو مرت انت ذاكر سو مربنا تنجح لبدا فعل اذا جسمس ان حرف شرط جازم تجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه بل الى هذا انا قرت دوا قرا هذا ان حرف شرط كتابك كوكو تعالى ها ان حرف شرط جازم تجزم فعلين وحرف شرط لو فعل جزمسا الاول كان هو فعل شرط بل الى هذا والثاني كلمات وجوابه وجزاؤه تذاكر فعل شرط مجزوم بان وعلام جزم السكون تنجح جواب الشرط مجزوم فعلك وأنت وين تنجح فعل جواب الشرط مجزوم بإن وعلامة جزم السكون وين تسكري والكلام أنا شرح كو قراي وكو شرح حياة قيبت اسم لماذا ذا الاسكو وافقي أيو نوسو هرمريني من بأو هرريس حير من يكرم جاره يحمد بكو مثالي من يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن من توى اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه يعمل فعل شرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون فعلك وهو الضمير المستتر رواه يعود على من مثقال ذي ذرة اسكنا مثقال مفعول به وذرة ولو إضافه خيرا والتمييز ما كنا نصبين أنك كذب يره هاي جواب شرطي شاقمك جواب الشرطي مجزوم بمن وعلامة جزم محلها هنا يره أيوة وهي الواو الألف يراو فعل يراو ألف أو دم بيسي ألف كي جو إلا فتح على كوس على يرى سو مجد والفتحة قبلها دليل عليه هذا وحوى مفعول به هو يرى فعل كذا وهو ضمير مستتر ما يشكو جرو هذا هو مفعول به حتى منتي لو هذا فعل الجسم سواء أرغنا سواء ماذا كحجي ما ذي وحكيري وما تنفقوا من خير يوفى إليكم هاي وما تنفقوا ما اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاء أنا حفظ سانا الربع عرابتاس كتابك كنت الله يحفظيه هاي شك تنفقوا فعل مضارع فعل كان مقع نوليه مقع فعل مضارع كريمة سوى مضارع ومعك مقع نوليه فعل شرط فعل مضارع انه يهي وحب اللو جزمي سيال الجزمي اقنع لكن ما قاعد بحث انه سوى مضارع فعل شرط فعل شرط فعل شرط مجزوم بما يعني وعلامة جزمي حذف النون والواو فاعل هي او جواب شرطي يوفى اعرابه ايضا ما قاعد بحث انه شك يوفى جواب الشرط مجزوم بما علامة جزمه حذف حرف العلة وهي يوفى وهي الألف فتح لك وتسعي سوي يوفى بوها ألفت يالك يوفى بلي وكا هيك قذب محاكو حيقى مركة أي إذ ما إيه مهما كسو بوض ولا بدل اسكو خلاف صنايك أي نوده مركة سوحوكو يلي أي كتاب تقرأ تستفيد منه كتاب كستؤاد أخرسه واتكفى إديسا أي كتاب تقرأ كتاب كستؤاد أخرسه تستفيد منه أيا واسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط وثاني جواب وجزاه تقرأ ذا سواء كتاب انت والله إضافية أي انت مضاف ولا إضافية مركز أي مضاف كتاب مضاف إليه هو. تقرأ فعل شرط مجزوما بأي وعلامة جزم تقرأ فعل شرط مجزوم بأي وعلامة جزمه السكون فعلك وأنت تستفيد جواب الشرط مجزوم بأي بأي وعلامة جزمه السكون فعلك وأنت محانا وحيدة متى سماهن هي متى تلتفت إلى واجبك تنال رضا ربك مركات في رسو واجبك هذا مركات سفع أم العسطو تقارنه أو قدتو يا ربك أقر رضا هنشي سادقاري فعل شرط قاوي التفت جواب شرط قاوي تنل أساس هنا أنت كلي قرتان ما هذا هو اسم فعل جازم وجزم فعلين هو هي أنا ابن الجلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني بوي متى أضع العمامة عمامة دبر كان إسكرده باي قرندون تان وأنت وحتاديد أيوي بيت كان إنك استو لونس بيو حجاج بن يوسف لونس بيا لكن إنك ركوه الرئيس كلها كله وحوي رأني وحانا إنك إنا جلا أوري وبوره فولي جري لكن متى أضع العمامة تعرفون ومرك العراق وهدناه قدومي الله قصوا دقي مقال العراق حجاج بن يوسف لص ومقعابي محايا لإنك استوالي الله كانوا وقبل كاس مسؤول الله قدي وعبد الملك أما بني أميوس ومقعابان أما واد دلان أما واعيرين رع عراق سيدو دو نبضناه مركو دو ولو دو نبقى حين مركاسو إن كان مركو ثورده ذي تبرقوا يا عبد الملك وحجاج وصفاقة وضدك ليك قوذة ومارتي وما لبسده وبهلغ باش ميرو غني بس وحيد لهن مركو كشي كينا هين تلثي مالي لها تلثم فاس توي رعفك سوضبت سيد على الشباب كيودو تانا مارت وكلو انتو سوضبت ومين بركو سوفرست سيئة جنجر موقتا نك خليفة ذا مقالة نك هايستو سيئة صلاة دي جمعة دي جمعة دي سيئة جنجر marka membarkii boo fariistay ciidankiisana ag fadhiyaan markii ag fariisteen ciidankiisa wataa markaas waxa la yiri maxay ahayto wa am membarku fariisteen markaas kasoo horjeestay juu ma dhigan saashkiin waa buuxa ninkan amir lama soo magacaabay way inuu hadla la sugaayo ma ba hadlaayo dagaxii ku bilaabay markii qaruur xalta qabsaday xaqi xaqiga keenay qarraqa qabax ma hada shidii leeyahay markaas markii dambe hadlo khudbada ninkana wuxuu ahaa fasiix luqadana wuxuu ku ahaa balow markaas suuriya ahla al-iraq wa ya ahla an-nifaq wa shiqaq markaa hadalku khudbadii saas ku bilaabay markaas xayiri inni ara ru'usan qad aynat waxaan qitaaf waa buu madax yabis laadayaan u jeeda kula waqtiga la guri laa u dhuyay erka هذا الكبيت كانوا قاتين لهن ومتلثم وها مقتاي وعاش اسكو دوي وشرير كيسو حرتي مركز يقول متى أضع العمامة تعرفوني مركز اسكو دجيو ننكي شرطة ايران هاو قدن تبقوها بدار ويرو لها بدهن مركز متى أضع العمامة تعرفوني متى اسم شرط جازم يجزم فعلا الأول فعل شرط وثاني جوابه جزاؤه أضع فعل شرط مجزوم بمتى وعلم جزم السكون هو وحوري قبل كسرة التخلص من الاتقاء الساكنين الاتقاء الساكنين كلا قبحة تعرفون الجواب شرط جيدي تعرفوني يا ذاس تعرفونني واي أيه تعرفونني لكن نون هل نون حتفنون كي بقوا أنا نون اللقوي تعرفوني واي أينما وحكوه الرئيس أيانا أيانا وحوري أيانا تلقني أكرمك مركزتو إلى كولانتو وكو كرامين أما أيان ما تعدل بذي الريح تنزلي كما يجي جري إذن نعجت العجفاء باتت بقفرة فأيان ما تعدل بذي الريح تنزلي لح عاتا مال هدي مال بهقوية كبرسو وإسكا عاتا تبر يرتاه ناشد دباش وجيسة تبعوس عطاه هدو حق الريح تبعوسعون أيانا اسم شرط جازم يجزم فعلنا الأول فعل شرط وثاني جوابه وجزاؤه ما هو اسك زائد أيانا تعدل أوكروا تعدل وفعل شرط جازم يجزم وعلامة جزم السكون تنزل وجواب شرط مجزوم بأيانا وعلامة جزم السكون فعلكم وأنت وهي هي أينما تتوجه تلقى صديقا أينما تتوجه ما هل على ماشى أجهزته تلقى وحال كلمي ملك استو آدم قف صاحبه ما لكل ميسا أينما اسم شرط جازم يجزم فعلنا الأول فعل شرط وثاني جوابه وجزاؤه أينما اسم ولا تتوجه وفعل شرط مجزوم بأينما وعلام جزم السكون تلقى جواب شرط مجزوم بأينما وعلام جزم حال هنا حذف حرف العلات وهي الألف وهي فعلكن وأنت حيثما وحور حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان مال المر كاد أدو توصناتو حيثما تستقم كل كستوء توصناتو تهاقاك سناتو يقدر لك الله الله حكو قدريا نجاحا قول في غابر الأزمان سبنا ذا صوصعد وقت مستقبلك أي إلهي قول كسينية حيثما تستقيم يقدره سمع تستقيم يقدر في عشر ذي جام شر ذي مقواس كيفما تكون الأمة يكون الولاة هرنتس أمد السنة هي ملاحظة النقطة ده أمد موريان تاي موريان ملاحظة قديها هذا يدد في عن نقضانا أيوة كسر لحبها إنك ملاحظة النقطة نين في عن النقطة هاي والتاسوة كيفما اسم شرط جازم يجزم فعلا الأول فعل شرط وثاني جوابه جزاه تكون فعل شرط مجزم بكيفما وعلامة جزم السكون يكون جواب شرط يديه الأمة الأولى تنفعل فعل كذوية نقال هذا الشيقنا إذا ذانا مركب لقو الزيادة إذا في الشعر خاصة إذا قبل بس يقشها مركب حجز من يسو هذا يسن قبل قلن وحوما جزم يسو أخص خاصة وعكوه مثالي استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي استغني داقتون ما أغناك ربك ربك أقوحو كود داقي كوكافتون وبالغنى غني نمئي فضنتني معي وربك أقوكو سيو غناة النفس كوكب محايلة فإذا تصبك لكن هذي كود دعضو ويكو أسيبت خصاصة باهي إيقاجو فتجمل اسقره نور كايس لقن ملاح عيد كعش حتى فقرها كهيو مرض هذا نقول نظيف سو سعو ضدك هبرين حماله مارت قارق هذا الريح فإذا تصيب ك تصيب ويفعل شرطك فتجملنا وجواب شرطك وي وحبو كتير أني بو كتير أني مش أجني نو مش هين أني وحوي أني نو مش هين أنت كلو وش هيك سوما أن تذهب تلقى خيرا قال الله ماشي خير لكم تذهب وفعل شرطك تلقى وفعل جواب شرط وحذف حرف العلة أهوي كسعر لبدي مركة ونوبسه تقول مهما يئذما مهما اسم يفعل إنه يتاي محل راجحة اسم حرف كيف راجحة حرف. اسم نمو مهما إذما ذا حرف تنمى ذا راجحة هذا إذما بسهر مري إذما ذو حويري وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتي أهمتي سوى نيهو أذيغ ميل ألقفيه وأن وإنك أذيغ إذما تأتي وحي هذا لتي ما دو ما شيء أنت آمر به وحا أذيغ فريس هذا أذيغ أخر ريسو سميسو تلفي وحات هلي من قف تأمر أتفريسو آتيا إنه لا إيمان إياه أسقوا بحقات أمرته كأذي قفك جهر رئيس ذات رقفه وسلادتك أذي رأذن تكرين كأي علم مرك أذي سلاد جهر رئيس وقول ديانا رون تشيك أذا أذي بين شيك رون شيك مثلا شيك أي أتاسوا قبل بيجي لهم هوا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم أم بيضنا وكوي بيجي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه تاسوي مركا محل شاهد كيجا وحوي إذ ما تأتي تأتيبها حد في حرف العلة هي تأتي ذا الوجه تلفي بوها يأذس تلفي بها الأرض والكسرة قبل أدلين عليها لما في علقوة مهما ذنا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي فهما مهما تأتنا مهما تأتنا أو اسم شرطي فعل شرطي أو تأتنا به تأتنا مياه هي أو جواب شرطي لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين جملة اسمية لها دائع شيك توي فما نحن لك بمؤمنين ذا سوى جملة فما نحن لك بمؤمنين بل في محل جزم جواب الشرطي بمهما بين نقونا يساوي عدد المرفوعات عدد المرفوعات وأمثلتها واحد ستان سوى هذا أحن كسوة بحني أفعاشي سدح ذي فعل وماضي مضارع أمر هي أحكام توذيبة وسوء رقم هل كان لقب برابو إلى كتابك أولا ما هذا أسماء بقاعد لنا مقعي بقاعد لنا مقعي ذاس قار ومرفوعات و waa la godaa, qaar waa mansuubaad waa la kordhigaa, qaarna waa maqfuudaad waa la hoos dhigaa. Kitaabku mintaas ku dhammaada. Marfuucaadku soo hormarinay inta la godo, asmaada tiyada la godo buu soo hormarina, mansuubaadku ku xijina, maqfuudaadku u dabamarinaya. Markaas kitaabku waa noo dhammaaday. Marka halkan marfuucaadka kuwa la godo iyo cadadoodu iyo tusaalaheedii buu cunwaan kaaga dhigay musanifku. Marka wuxuu yidhi baabu marfuucaat alasmaai, asmaada middeeda la godo baabkeedii, hada maxaluhu mabxathuhu, meesha booskeeda lagu baaray halkan wey. Almarfuucaatu sabcatun, waxa la godo dhamarku suusoo kaa daray waa todoba ku yidhi. Marfuucaat asmaa wa hadda ogow afcaal ma aha, afcaal waa soo barana marfuuceeda waxa ahaa. Marka waa todoba, wax isimoo la godo markii la wareegay todobada sale lasoo helay isim gudanba, soo wax kooban oo la xifdin kara maaha. Wahiya todobadaasi alfaacilu faacilkii wey, faacilna marfuuca hore usoo barana soo maya waay. Walmafcuulu alladii lam yusama faaciluhu, mafcuul aan faacilkiisa la sheegin ka labaad, waa ka labaad waay. Ka saddexaad walmubtada-u, kan hadalka lagu bilowdo. Kan afraadna wakhabaruhu, mubtadahaas hadalka lagu bilowday khabarkiisa oo daboolkiisii ah jawaabtiisa oo dhammaata ah, wa afar wey. Wasmu kaana wa akhawaatuha, kaana wax la yidhaahdo iyo walaalaheed. Walaalaheed marka la leeyahdo waxa iyo isla dhashay isku aaba dhala maahane, waa nadaa'iruhaa baa loo jeeda, kuwa iyaga shaabahay u aka aa loo jeeda, waa shan. Wa khabaru inna wa akhawaatuha, wa khabaru inna wa akhawaatiha, inna khabarkeeda iyo walaalaheed wixii ayada u ekaa inna oo kale, maxaa yeele kaana isim iyo khabaray qaadanay, innana isim iyo khabaray qaadanay, labadaba waa isku cagsi wey. Macnaha mubtada iyo khabar soona soo sheegin, mubtadihii iyo khabarkii ayaa wax nawaasikh la yidhaahda galaan, kuwa xukumka mubtadaha bedelo iyo xarakadiisa dooriyo nawaasikhaa loo yaqaan. Marka kaana iyo akhawaadkeedu iyo inna iyo akhawaadkeedu waa nawaasikha leh, nawaasikhu lmubtada waalkhabar, mubtadaha iyo khabarka ayay xukumkoodii xarakadii ayay bedelaan, way suuliyaan. Marka mubtada waa marfuuc soo maahin, khabarkiisana waa marfuuc soo maana dhihin. Kaana markii la geliyo isimkeedaas bas mubtadihii bay godaysaa, khabarkana way kor dhigani, mubtadihii khabaray soo gashay. Muxamedun qaa'imu baa tiri, kaanaad keenaysaa. Kaana shaqaday qabato waxa waaye labada xarako godka saaran oo muxamedun qaa'imun ay ka tuureysa, laba cusub xarako ee ayadu wadatay saaran. Isim mubtadihii isim loo bixiya markii kaana la joogo, khabarkana iska khabaru kaana waay. Kan hore oo muxamedka oo mubtadaha ah iyo ismu kaana la yidhahda isagii godanay, khabarkana waa kor dhiga, kaana muxamedun qaa'iman baa dhihi, xukumkii ma bedelino. Damadaan hadda saaran rafcaan saaran ma aha kiisi, kaanaa wadato kii mubtadihii ma ah, maxaa mubtadaha caamilkiisa lafdi buu ahaa, so macnawi buu ahaa, soo maahin ku bilaabashadaa lagu godi jiray, wax la arkaayo maahan, laakiin kan caamil muuqdaa goday. Tayib, innadana sidoo kale wa iyo akhawaadkeeda, inna waxay samaysaa mubtadihii khabarka markay gasho xarakadii bay ka tuurani, cagsigii kaana, kaana cagsigeeda xarake ee la imaanaysa. Awal kaana isimka way godaaban dira soo maahin, ayada way kordhigay, khabarkii ay kor dhigtay kaanana way godani. Markaasi waxay leedahay kaana muxamadan qaa'imun bay dhahaysa, cagsii samaynaysa. Marka ismu kaana wa akhawaatuha waa ka shanaad, wa khabaru inna wa akhawaatuha waa mid ka lixaad. Ka toddobaad ugu dambeeya wa taabicu lilmarfuuci baa leedahay, mid la goday wixii raaco, shay la goday waxa raaco asna waa marfuuc. Soo markaan wax soo ciraabaynay walmacduufu cala almarfuuci, marfuucu soomaana dhihi jir, waa taasoo kale. Mid godan haddii wax lagu xiro asna waa la godaa. Taabicii marka waa afar buu noqonaya, wa huwa arbacatu ashyaa, afar shay wey. النعت والصفة نعت صفة واسكمد والتلمام والعطف وحوح الوحري لما شيء لسكحري لما اسم لسكحري والتوكيد مثل حجناي وحبار الشيء بس وشيكتي وأتكينيس وحجنيس والبدل شيء شيء اللي قبدله كان كتجي مثل كلاق هذاني بدل كيسة باكر هذا مرفوعات كأن أنت أصلا وسوكوا در هذه سيد مرفوعات كله بسهلس بسهلس محان ركن كباد وفاعل كلا بعدنا المفعول الذي لم يسمى فاعله عبارة وعبارة غير هو حكفي عن عبارة كتبتك الاستعمالا النائب عن الفاعل اللي له عبارة سهلة فاعلك كي نائبك كاه مثلا وحواه هذا ملكة ترى هذا ضرب محمد عمرا ضرب وفعل ماذا سوما محمد وفاعل كيوا عمرنا مفعول به فاعلك حكم كي سوامح ومرفوع مفعول به حكم كي سمحوها منصوب واحد سمعين يسا محمد كماش كجر قو لسبب من الأسباب واحد دونت أجر سكي قو محاسو هاري ضربة شاك كل واقعي ضربة عمران بسوال عمر مركاتي راهضو عمر كان وكردقية ومفعول به هو انتا سوق هذاتو فاعلكي ماشان لقى قوي محمد اها نائب وقال لقى بوسكي سكين لبسكي محمد قوتي كان سي محمد حركة قوتي محايا هاي قد كان محوة عمر انتا كردق كردق كتور قد كيسا ضربة عمرون بونغنا سوما يلا سعوتان ضربة عمرون بونغنا مركز معنيه حدا أنه حلس عنا ماشهن إنه فاعل كجو أيه كان النائب لقديه ومفعول به إنه يكيل جراعينه مركز ضرب عمر وحين قنا عمر وح جراعين قنا ما نحن حقيقة ذا عمر وكيل جراعيوه عدي جراعين وجو أنت لما شيء مركز وكله والنائب عن الفاعل سما فاعل كي والنائب كي إذا مركز وكله حال ربا فعل كسي غديس إلا بدلو سي سلوبك أوتوس مركز محلين هاي ضربة ضادك وكر دقنا رأض وكر دقنا بأض وكر دقنا ضربة سماهين ضادك هرقد رأضنا هوس بك وحرفك لبادة مركز محلين هنا ضريبة عمر مركز معني ونوتوس عمر لقراعي يا قراعي من غير وح قراع محمد أول قراع محمد باشا كقول والتاس ويا مركز النائب عن الفاعل إنه يراهذو عبارة هذا سكفي عناد بالله سك جابن تاسك وناس ماشوا له والمفعول الذي مفعول كي لم يسمى أن للشيء فاعله فاعل كيس أن للشيء ماشوا نضاي النائب عن الفاعل إنه كراه فعلا كلا بعد هو مبتدئ خبر هو محمد قائم صص اسمها محمد هو مبتدأ وأنا مرفوع بالابتداء مبتدا عامل كيسة وأحلق بلا وغي سو فعل كمضارع مركو مرفوع يا عامل كيس محان لي يجرني ومعنوي سماهين ما هو حلا تابن كرو والد تجرده من الناسب والجازم وكمرية متدان عامل كيس هو معنوي هو وحلا تابن كرما سيدا قام محمد محمد كان قام أنا قدتي واللفظ واللوجه هذا سما لكن كان ما مركاتر هذا محمد محمد هي كبلا بشرة سنة الكلوب بلا وضي ودقاه آتاقي ساب عامل هو ومبتدا مرك مرفوع بالابتداء يالله وهذا مركز قد يسمحك قد مبتدا مرفوع هسكبين محاك قد وانا ترى بالابتداء كبلا بشرة لو قد وعلامة رفع ضم طارت في آخر قائم خبر المبتدا هو مرفوع بالمبتدا مبتدا هنا قد قائم تان هو خبر عامل كيس هو مبتدا أنا ما كان حد ترافع أيه بس قد إذا كان عامل كذا كنا كنا قد كنا لكن والله في عين معناه أنا في عين مبتدئ خبر كنا مرفوع هنا سجن وعرق اسمه كان يا أخوات كذا كان محمد جالسا بعده إن يا أخوات كذا إن محمدا قائم وعكس كذا هو كان هذا دبق الدنيا تابع الحوية التابع للمرفوع مرفوع عمد كراعينا وكنت الضلالة أفر ككوبينيا نعت باتري جاء محمد يا العالم بادهسة محمد باي محمد كيوه سفسي كي عالم كأهاوي جاء علي العاقل مرك حركة أو علي وتوينا سيسا سفدي كراعسة ومعطوف لاني وصفة جذا نعتي وهي وحنا منعوته ولا تلمام يا محمد كأم علي بحي عصو شيء واي هديه وعطف هاي جاء محمد وعلي بانهن وأوقاس وأول عطف كا فأول عطف كا ثم أنا لو كي ندنا حروف العطف ما كحرنا شيء الوحرنا مرفوع واسقنا وقضي تأكيد كي باتري جاء محمد محمد بايمد عينه بادهيسا سجن نفتي سايمد سجن نفتي سا عين تي سي بايمد قف كلام إيمان عينه وأنا قد هذا محمد قدو رأيت محمدا هداتي هذا محدي عينه وأنا كرنكت محمد وكرنكت لو حارتيه كل على مفعول به حسب حركة كور الرئيس قال راعي لك هذا الرفع عن ودنا مرفوع كل راعي رفع كل راعي بدل كل وحوي جاء الرجل نبايمد الفرس بعده ما ينن ما هين وحنا ركوا كبد بول وفرس وحيم ما ضاي بدلها مركوا الفرس إن عنده محيل نك رجل كي قدنا بدل كيس وين الفرس ده فرس بايمد نير تضرب هذا سواه تضرب ذلك مركا عبارة عن حال هذا عبارة المتأخرين تتكلم به تأليف كمركا السماعي قابك وألفان هذا الكو إجمالي كسينايا ثم يفصلون مرك الوجود والطول مد مدن وكيني فاعل كباب لنا وعقدايا مفعول به كباب نائب الفاعل كباب وعقدايا مبتدأ خبر كسوة باب وعقدايا كان اسم كذا سيدوك إن أي أخوات كذا سيدوك لاتو توابع مد أي باب نوكين دونا هذا أنت سوى كجذبني فاعل كان بلا بينا هذا وترك لي زما أمثلة نقولك لي واي باب الفاعل فاعل كباب كيسيب وهل كان كب اللعبه قال مصنف كحويري باب الفاعل هذا باب الفاعل فاعل كباب كيسوا كنوي الفاعل فاعل كحل هذا هو فاعل كالاسم مقعوي المرفوع لقذي المذكور لشيقي قبله فاعل كهرتي فعله فعل كيس لشيقي يا فعل أن فاعل لهين ولقن مارتا شغل كل قد سكسعته وحسب يجر ماجر ما يعني وحواي لما كشوع يدها قبوذها وحي أقيهين هذيل إذا مو كان مطبع بس وصرت كلهين ورغليس ناس كون كان أدرك يسحول واسكاء هذه واسكاء هذه لي وعقل ده بقدي سوى يا مرك الشيء فعل أو بدون فاعل مجره كون كان فاعله لي الله لي ذا دنيا الله أبورتي مرك فاعل كتعريفتي سبو هذا كسي حكم كيسر أو كوش هيجي إنه مرفوع ياي ولبا وإن فعل ككهر مرة فبعد كل فعل فاعلنا ليلة فعل كست كله وفاعل أياك الدمري فاعل مهر مري كرب هذا أرتو اسم هر مري ومرفوعة وأن مبتدأ حين فاعل كيس ومقدر ما يشكو جرا هاسلين فاعل كن يسك تاجنا وفعل كيس كهر مر مجرو مفعول بيجا فعل كي فاعل كوا كوا هر مري كرا فعل كي فاعل كي دخل ذو قلي كرا قالوا ومري كرا مفعول بيجا سبت عمدة ما حلا وفضلة بير وزيادة وزيادة لكن كوا عمدة تيروا فاعل كوا تيروا سذا درت لا بد أن يكون بعد الفعل وإنه فعل كيس كدم بيا مركا فعل كورت فاعل كوا إنه اسم نغضه كو اسم كاس صريح يمؤول كود دونها النغضه شر فرق كلامها وإنه اسم نغضه أما اسم لما ذهكوا حد هذا أما هل التأويلية ومستر هل يسوى طلاليه هل يسوى صار هذه وإنه اسم يعني لبا وإنه مرفوع له كذية فاعل كور لغن أما فاس لغن ما أركيس تولي فاعل حكم كيس ومرفوع فاعل كوينو فعل كيس كدن بايا سنكوهر مرين مرنا أو سنكوهر مرين انت سوال فهمي سوى ماها مركا تصال أهان مركا تلاهذي قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. قال وفعل ماضي وأجد إبراهيم محن هنا فعل قال مرفوع علامة رفع ضم الثالث في آخر واي كل يرى هذا المؤول بالصريح مثل واحد التأويل وكود مصنف أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب فيري أولم يكفهم ميونا كفل نين يكفي وفعل مضارعها هذا هو مفعول به وصهر مري أن أنزلنا أو فعلك فعل صريح ماشي ميهل قال إبراهيم وأن روكلي وح صريح بنانك يالو مغضمة مركز ما أول بصريحة لهذا أن ذا اسم كذا يفعل كاس الجملة ذي دعي خبر كذي دعي أن إن يؤكدونا تنصب الاسم وترفع الخبر على هذا اسم تنصب الاسم وترفع الخبر اسم كرو كوري تخبر كان ويجودته مرك إن ذي اسم كذي خبر كذي أن تلس كج جبي والله شيله أما استر لقصه مس اسم لقصه نحبها كاس اللي إن وما بعدها مع ما بعدها وحي كده بجملة ذي اسم كي خبر كي قلي في تأويل المصدري مركا مصدر وبدلنه والتقدير معون قنا فعل صوت على مركا إنزالنا إنزال سو مجد أولم يكفيهم يون كفلنين إنزالنا مصدر وسو مجد سو دجنتي إن القرآن كأسو دجن فعل ما هو اسم إنزال لكن حقيقة قيمة إن اسم كذي خبر كذي رجيب شيء أو سبك القسم إلى ثلالي ومصدر اسم القسم أحسرت كجذب تاس سكراف فعل كمرك فاعلك فاعل مرك اللي راح فاعلك ماضي مضارع لبذا فاعله النقطة فماضي مضارع أمر أنت بقول نكون كرا أمر بقول نكون كراوي أقسام تفاعل كمرك قل وأي فاعلك قيمه لي أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه ظاهر أرت حويري أقسام الفاعل فاعلك قيمه سي وأنواع الظاهر منه إيه نوعية الظاهر كأهو فاعلك ظاهر مضمر أو كبسما ظاهر كسوكر مري وهو على قسمين مصنف كحوليه فاعلك اللي بقي بضب النقضة ظاهر اسم ظاهر إيه مضمر اسم ضمير لبضاس النقضة ظاهر محلي لهذا اسم كالظاهر كتعريفتي سكوك ورشارح وحلي لهذا ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة وحي معنيه سكتصو أيضا قرينة ولو أذيك سدو كتصيو أنا لو باحن إيا لير هذا مدبر نمحالي لهذا ما لا يدل وحا أنا كتصين كرين على المراد منه دانت اللي قليها أنا كتصين كرين إلا بقرينة تكلم قف اسكحض الله أيو إني اسلح هذا الكاس قرينة وحو كتصيو ولحر سديوه إني قف اسكحض الله يكتصو أو خطاب قف للاحظ الله يكتصو أو غيبة قف مقارن لقاه الله مركا لكن كان مليه ظاهرك حتى ترى قال محمد وير متكلم كمتو صايو مقناشة كمتو صايو خطاب كتصين ماي أو لنقاشة كاسا ظاهر لي هذا مد مركا لك وإنا ترى هذا ضربت أما إنا ترى هذه نحن أوكلاتي نقوم نحن أوكلاتي ضربت على خطابك أوكلاتي ضرب هو وقراعي أوكل غيبك ومقني وحسى وحالي لهذا مضمر لي لهذا وأنا أكدون إن شاء الله تعالى ظاهر كنوس وهر مرشي فالظاهر ظاهرك نحو قول كوي ظاهر نمحنك شكل ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة أيضا قرينة الله باحني وحكو التساء الله باحني معني يسكيك التساء لهذا نحو قولك هذا الكاقي وحلم إذا آتر هذا وي قام زيد ويقوم زيد وقام الزيداني ويقوم الزيداني قام زيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهنداني وتقوم الهنداني وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك يوحي ولا يوحي هاي مركة وحا وحا نقول عصب معها هذا قام زيد يقوم زيد محوك وضع مصنفك ماضي مضارع واستعمالي فعلك هنا محوي هاي اسم مفرد فعلك أو مفرد أي مرنا ماضي لو استعمالي مرنا مضارع لو استعمالي سوسا اسمها لماذا تكسعه قام الزيداني ويقوم الزيداننا فعلك أو مثنى أي مرنا ماضي فعل لو قردي مرنا مضارع لو قردي هاي قام الزيدون ويقوم الزيدوننا فاعلك وجمع المذكر سالمة بفعل ماضي يفعل مضارع لو قدقي فاعل لو قدقي وقام الرجال ويقوم الرجال نمحيهن جمع التكسير كي أسقو أه فاعلك بماضي مضارع لقلي واي وقامت هند وتقوم هند انت أسوى رق أقاذي رق لي وهذا المذكر وانت أسوى شيء مفرد مذكرة مثنى مذكرة جمع المذكرة أو جمع المذكرة سالمة إيوه جمع التكسير ومذكرة أفر تاسع لوسو الشيقي ومدو البنى ماضي مضارع لقري دو مركب ونوب بلابي قامت هند وتقوم هند محوك وضع فاعلك أو مؤنث أو مفرد أو ماضي إيه مضارع لقري فعل لو قده قامت الهنداني وتقوم الهنداني أينا مثنه أو مؤنث واي وقامت الهندات وتقوم الهندات معيتاي جمع المؤنث السالم فاعل كيوة أو ماضي مضارع لك الجلي فاعل له فعل له قديم وقامت الهنود وتقوم الهنود أيضا جمع تكسير كي أو مؤنث أيام ماضي مضارع فعل له قديم وقام أخوك ويقوم أخوك أنا محوك ولا أسماء الخمسة أسقى أفعل كي أو مذكر أسماء الخمسة أروح كلام ما بعهم أخ يكون استعمالي وماضي مضارع فعل وقدي وقام غلامي ويقوم غلامينا المضاف إلى ياء المتكلم اسم كالمضاف إلى ياء المتكلمها اسم ياء المتكلم لو إضافي وإعراب تيسو مقدرته لأجل مناسبة لو قدري أيو تصارع هم كوسي أو مذكرة ومذكرة وكوسي وما أشبه ذلك يوحي لم إذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.